إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل ما شرعنا فيه من كتاب المحبة والشوق إلى الله سبحانه وتعالى من ربع المنجيات، من مختصر منهاج القاصدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل صالح يقربنا إلى حب. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في بيان معنى الشوق إلى الله تعالى. يقول: قد تقدم الكلام في المحبة وإثباتها بالأدلة، قد تقدم الكلام في المحبة وتقدم إثباتها بالأدلة، وأن الشوق ثمرة من ثمارها، فإن من أحب شيئا اشتاق إليه. يبقى هو بيقرر هنا أصل مهم جدا، إن أي محب ربنا سبحانه وتعالى، أي مؤمن يحب الله سبحانه وتعالى ويصدق في محبته، فيتبع ذلك ولا بد الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، إذ الشوق ثمرة من ثمار هذه المحبة. بيقول: واعلم أن الشوق لا يتصور إلا لشيء أدرك من وجه ولم يدرك من وجه. يعني إيه كلمة شوق؟ يعني لهفة وتطلع وترقب وحرص على الوصول إلى إيه بقى؟ شيء أدركته من وجه ولم تدركه من وجه، عرفته بس لسه ما قابلتوش، قابلته بس بعيد عنك، يبقى اسمك إيه؟ بتشتاق إليه. قل: واعلم أن الشوق لا يتصور إلا لشيء أدرك من وجه ولم يدرك من وجه، فأما ما لا يدرك أصلا فلا يشتاق إليه، وكمال الإدراك بالرؤية. يبقى احنا ربنا سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه في الدنيا، عرفنا بنفسه عن طريق الأسماء والصفات والأفعال، أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، عرفنا بنفسه عن طريق آياته الشرعية، القرآن وسائر الكتب التي أنزلت قبل ذلك، عرفنا بنفسه بآياته الكونية، والآيات الكونية نوعين: آيات أفاقية وآيات نفسية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلما ربنا سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه، لكننا لم نره في الدنيا، بل لما سأل موسى عليه السلام الرؤيا قال الله عز وجل له: لن تراني، أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فجعل إن الرؤيا تكون فين؟ في الجنة. طيب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه، فده جزء من الإدراك، وكمال الإدراك يكون بالرؤية، وإنما يكون ذلك في الآخرة. بيقول: واعلم أن الأمور، وعايز يوضح لك إيه معنى كلمة أشتاق إلى الله. يعني من الحاجات الجميلة جدا في الكتاب إن الإمام الغزالي رحمه الله ومن تبعه بقى من الاختصر الكتاب بيحاول يوضح لك المعاني الشرعية والمعاني الإيمانية، بحيث لا تكون عبارة عن ألفاظ تسمعها ومعاني تطرق أذنك وأنت ليس لك معرفة بماهية المعنى إيه المطلوب فيه. فهو عمال يتكلم معاك دلوقتي ويفصل في المقصود من كلمة الإيه الشوق. بيقول واعلم أن الأمور الإلهية لا نهاية لها، وإنما يكشف لكل عبد من العباد بعضها، ويبقى أمور لا نهاية لها. الله عز وجل هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن سبحانه وتعالى. والعارف يعلم وجودها وكونها معلومة لله تعالى، ويعلم أن ما غاب عن علمه من المعلومات أكثر مما حضر، فلا يزال العبد متشوقا إلى أن يحصل له أصل المعرفة، وينتهي الشوق الأول في الدار الآخرة. يبقى بقول فلا يزال العبد متشوقا إلى أن يحصل له أصل المعرفة، على طول في حالة تلهفة وترقب وانتظار وتطلع اللي هو يسمى بالشوق. ويقول لنا معلومة برضو هنا، بقول وينتهي الشوق الأول في الدار الآخرة بالمعنى الذي يسمى رؤية ومشاهدة، ولا يتصور أن يسكن قلب المشتاق في الدنيا. يعني بيقول أول تحصيل لمعنى الشوق واكتمال الغرض منه، وبعد كده يبقى أنت أنهيت هذا المعنى، هو أن يدخل الإنسان الجنة ويستمتع ويتلذذ بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ودي من الأدعية المأثورة سيأتي معنا. هنا معنى الشوق إلى لقاء الله وإلى رؤية الله خلاص تحقق، تحقق لأنك لقيت ربنا سبحانه وتعالى ورأيته. لكن هل المعارف الإلهية وهل الشوق إلى الله والأنس بمعاني أخرى غير الرؤية تنقطع؟ لا لا تنقطع. عشان كده نرجع لكلامه اللي هو بيقول إيه، واعلم أن الأمور الإلهية لا نهاية لها، وإنما يكشف لكل عبد من العباد بعضها، ويبقى أمور لا نهاية لها. وكان إبراهيم ابن أدهم من المشتاقين. إبراهيم ابن أدهم من كبار العباد والزهاد والوعاظ، وله كلام رائق في المعرفة والسلوك، والحقيقة بتتنازعه الطوائف المختلفة. يعني الصوفية بيزعموا ان ابراهيم بن ادهم ده ايه من كبار الصوفية، والعبرة ليست بالاسم هو صوفي، والعبرة بالايه بالحقائق. وطبعا احد الحاجات انه بيتم نسبة اقوال الى ابراهيم بن ادهم ليست له، دي برضو يحذر منها. المهم كان ابراهيم بن ادهم من المشتاقين، فقال يوما يا رب إن كنت أعطيت أحدا، بنجي ربنا سبحانه وتعالى، فبيقول يا رب إن كنت أعطيت أحدا من المحبين لك ما يسكن به قلبه قبل لقائك فأعطني، فقد أضر بي القلق. قال إبراهيم بن أدهم فرأيته عز وجل في النوم، رأى ربه في النوم، فقال يا إبراهيم أما استحييت مني تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائي؟ وهل يسكن قلب المشتاق قبل لقاء حبيبه؟ فقلت يا رب تهت في حبك فلم أدري ما أقول. أولا هذا أثر ليس له إسناد، ده أولا، لكن لا بأس نحن نقف مع بعض معانيه. أولا الكلام عن رؤية الله عز وجل، إن هو إبراهيم بن أدهم رأى ربه في المنام. رؤية الله عز وجل في المنام كما يقول ابن تيمية رحمه الله يقول يمكن أن يرى الإنسان ربه في المنام، ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة، لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. لا الشيخ ابن باز يعلق على مسألة رؤية الله عز وجل فبيقول هذا كلام، يقول وقال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فليس يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن قد يرى في النوم، يرى الإنسان في النوم أنه يكلمه ربه، ومهما رأى من الصور فليست هي الله جل وعلا. لأن الله لا يشبه شيء سبحانه وتعالى، فلا شبيه له ولا كفو له سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت كما في صحيح مسلم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك في مقام المعراج، قال رأيت نورا، وفي لفظ مسلم الآخر نور أنا أراه. وقد سئلت عائشة عن ذلك فقالت إنه لا يراه أحد في الدنيا، لأن رؤية الله في الجنة هي أعلى نعيم المؤمنين، فهي لا تحصل إلا لأهل الجنة ولأهل الإيمان في الدار الآخرة. أما الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ودار فيها الخبيث والطيب، فهي مشتركة فليست محلا للرؤية، لأن الرؤية هي أعظم نعيم للرائي، فادخرها الله لعباده المؤمنين في دار الكرامة يوم القيامة. وأما الرؤية اللي الإنسان بيراها في النوم وقول إن رأيت ربنا سبحانه وتعالى، فهذا بحسب حاله، فقد يكون الذي رآه بشرى وقد يكون الذي رآه شيطان. أشهر ذلك إيه؟ أشهر حكاية ذلك إيه؟ حد عارف القصة اللي بتحكى عن عبد القادر الجيلاني، بتتقال الجيلاني والكيلاني اثنين، أنه رأى رؤيا فأتاه الشيطان وتمثل له في عرش على ماء وقال يا عبد القادر إني أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيري. قال اخسأ يا ملعون، هو أنت هتحلل لي ليه يعني عبد القادر ليه يعني ربي؟ فقال اخسأ يا ملعون فإن الله لا يضع التكاليف عن أحد من خلقه، عن أحد من خلقه، وأنا مكلف، ليه ربنا يحط عني التكليف؟ أنا مش مجنون، ربنا يحط التكليف ليه عني يعني؟ ولذلك بقى نفهم كلام بعض العلماء اللي بيقول ايه، يعني مثلا الكلام المنقول عن النووي رحمه الله في شرح مسلم لما بيقول وعن القاضي عياض انه قال اتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها. وكذلك ذكر البغوي في كتابه شرح السنة انه قال رؤية الله في المنام جائزة، فان رآه فوعد له جنة او مغفرة او نجاة من النار فقوله حق ووعده صدق، وإن رآه ينظر إليه فهو رحمته، وإن رآه معرضا عنه فهو تحذير من الذنوب، مع قوله سبحانه وتعالى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، وإن أعطاه شيئا من متاع الدنيا فأخذه فهو بلاء ومحن وأسقام تصيب بدنه يعظم بها أجره لا يزال يطلب فيها حتى يؤديه إلى الرحمة وحسن العاقبة. ده كلام الإيه؟ البغوي في شرح السنة. ولذلك ابن عثيمين تعليق جميل في مسألة الرؤية يقول ونحن لسنا في حاجة في الهداية إلى رؤية الله عز وجل، فنحن حاجتنا أن نقرأ كلامه ونعمل بما فيه وكأنما يخاطبنا. ولهذا ذكر الله أنه أنزل الكتاب على محمد وأنزله إلينا أيضا حتى نعمل به، ولا تشغل نفسك بهذه الأمور فإنك لن تصل إلى نتيجة مرضية، عليك بالكتاب والسنة والعمل بما فيهما. يبقى ده الوقفة الأولى مع كلام مع الأثر تاع إبراهيم بن آدم. الوقفة الثانية أنه لن يحصل سكون للشوق قبل لقاء الله في الجنة، ودي الفائدة اللي هو سقها الغزالي هنا من هذا الأمر. بيقول بعد كده بيقول وأما غير ذلك مما هو معلوم لله فلا نهاية له، أي من القرب من الله والأنس به والتلذذ بمعرفته سبحانه وتعالى، بيقول فلا يتضح للعبد ولا يحيط به، فهو مشغول بلذة ما ظهر له، ولا يزال النعيم واللذة متزايدين حتى يشتغل عن الإحساس بالشوق إلى ما وراء ذلك. فهذا القدر من أنوار البصائر كاشف لحقائق الشوق ومعاني. بيقول يعني ملخص اللي أنا قلته لكم في كم سطر اللي فاتوا دولت قدر كافي عشان نتصور إيه هو حقيقة الشوق وإيه معناه. بيقول ومن شواهد الأخبار بعد ما ذكر حقيقة الأمر، لو جاز التسمية نقول إيه؟ فلسفة الشوق، الشوق قايم على إيه؟ وطبعا ابن الامام الغزالي كان من اذكياء العالم، والامر ده اثر جدا في طريقه ايه طرح لهذه الموضوعات. بيقول ومن شواهد الاخبار، هيبتدي يستدل للكلام ده بقى بايه؟ بالاثر الحديث. ومن شواهد الاخبار ما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا دعاء وامره ان يتعاهد به اهله كل يوم، فذكر فيه اي من هذا الدعاء: اسالك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر الى وجهك، وشوقا الى اللقاء. الحديث ده اخرجه الامام احمد في المسند والنسائي وابن حبان، واسناده جيد. الحديث ده حديث رائق، ممكن نقراه كله كده عشان الحديث ده في غاية الروعة. قال صلى الله عليه وسلم معلما لصحابه الدعاء: قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الشاهد بالجه، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح النسائي. حديث زي ما انتم شايفين كده يشتمل على جمل رائقة من المعاني الإيمانية والأدعية الرائقة. فمن فوائد الحديث ده التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. في إثبات الصفات، اللهم ده دعاء لله باسم الله، بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ده الصفة، العلم والإيه والقدرة، يتوسل بالعلم والقدرة. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، أمور الدنيا في الدعاء اللي ما انتش عارف هي هتفضي إلى خير ولا لا، تعلقها على ما يختاره الله لك، صح كده؟ تقول أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. لكن لما هيجي يسأل أمور الأخرة والأمور اللي هي ليس فيها إلا الخير، بيسألها جزما بلا تعليق: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. والخشية خوف مقرون بالتعظيم، يعني واحد يبقى بيخاف ربنا ويعظمه وهو لوحده وهو قدام الناس. أسألك خشيتك، شوف الإنسان يحرص على أدعية شكلية بقى، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. وبمعنى الدعاء ده إن الأمر ده مش سهل، فيحتاج إن الإنسان يدعي به وإن ربنا يستره له ويرزقه إياه. إن أنت لا يحملك الرضا على التهاون والمداهنة وترك المواجهة بالعيوب وترك الإنكار، ولا يحملك الغضب على البغي والتجاوز والانتقاص، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر. القصد يعني الاقتصاد، يعني الاعتدال، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. وأسألك نعيما لا ينفد، لا ينفد يعني لا ينتهي، والنعيم اللي لا ينتهي ده فين؟ في الجنة. وأسألك قرة عين لا تنقطع. قرة العين عبارة عن السعادة، العين تقر يعني تسكن، لأن الخائف والحزين والمضطرب الخائف عينه بتدور باستمرار كده، فيبقى تقر عينه يعني ايه؟ تسكن. طب والحزين عينه دايما ساخنة، يقول لك سخنت عينه يعني دموعه حارة، ولكن إذا فرح قرت عينه، بردت عينه. عشان كده يقول لك ايه الفرق بين دموع الحزن ودموع الفرح؟ دمعة الفرح باردة، والقر معنى البرد، مش كده؟ يبقى قرة عين علامة على الايه؟ السعادة. والسكون والاستقرار والهناء. والقرة العين التي لا تنقطع دي تكون فين؟ ما هو الدنيا فيها كدر، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يبقى الدنيا فيها النصب وفيها اللغوب وفيها الحزن، والعلماء بيقولوا كده، بيستفادوا من الآيات دي كده، إن الدنيا كده. إمتى بقى الإنسان يتخلص من الحزن والنصب واللغوب؟ في الجنة، ربنا يرزقنا الجنة. وأسألك الرضا بعد القضاء، وإن أعلى مقامات الدين الرضا، وإن الإنسان يتعامل مع قضاء الله وقدره تعامله مع التعامل مع الرب، يعني يتعامل مع ربه معاملة العبد الواثق في ربه في حكمته وعدله وعلمه وقدرته ولطفه وبره ورحمته، معاني كلها هتوجب لي هذا الرضا. وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. برد العيش يعني هناءة العيش، ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت، يبقى القبر روضة من رياض الجنة، يبقى يوم القيامة في نعيم وفي هناء. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، يعني في غير ما يصيبني من ضرر أتضرر به وتأذى به وبلاء لا أصبر عليه، ولا فتنة مضلة. شوف التعوذ من الفتن. اللهم زيننا بزينة الإيمان، يعني زين قلوبنا وبواطننا بزينة الإيمان، وزين ظواهرنا بزينة الإيمان. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اجعلنا هداة في أنفسنا، نأخذ بأسباب الهداية ونكون من أهل الهدى مهتدين. اجعلنا هداة يعني نهدي غيرنا، مهتدين يعني نهتدي في أنفسنا. حديث جميل ودعاء جميل، أتمنى أن احنا نحفظه وندعو به في الأسحار وفي أوقات الإجابة. والشاهد من هذا الحديث، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضر. ولو في التوراة يقول الله تعالى: طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. إن العبد إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وفي بعض ما أوحى الله عز وجل إلى عباده: إن لي عبادا من عبادي يحبوني وأحبهم وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي ويذكروني وأذكرهم، فإن حذوت طريقهم أحببتك وإن عدلت عنهم مقدتك. قال: يا ربي وما علامتهم؟ قال: يرعون الظلال بالنهار كما يرعى الراعي الشفيق غنمه، ويحنون إلى الغروب إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب، فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، نصبوا أقدامهم وافترشوا وجوههم وناجوني بكلامي وتملقوني بإنعامي، فبين صارخ وباك وبين متأوه وشاك وبين قائم وقاعد وبين راكع وساجد، بعيني ما يتحملون من أجلي وبسمعي ما يشكون من حبي. أثر جميل، بس للأسف لا إسناد له ولا نعلم له أصلا، مش أصل. ويغني عنه قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ده حالهم في النهار، أهل الهون غير الهوان. الهوان ده الذل، لكن الهون اللي هو الايه؟ من الهين، هينون، يعني ايه؟ مؤمن هين لين متواضعون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يدفعون بالحسنة، يعني يدفعون السيئة بالحسنة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لما سمت نفوسهم وعلت همتهم وتعلقت بربهم جل وعلا فصارت همتهم علوية، لم يعني يدخلوا في المعارك الجانبية ولم يقعوا في سفاسف الأمور. طب الجاهل لما يجهل عليه يقول له إيه؟ سلاما، يعني إيه مش وقته، مش فاضي. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هو بقى هنا إذا جن الليل اختضت الظلام، فرشت الفرش، وخلى كل حبيب بحبيبه، نصبوا أقدامهم وافترشوا وجوههم يعني في السجود، وناجوني بكلامي. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وتملقوني بإنعامي. فبين صارخ وباك، وطبعا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة أنه كان يصرخ لا في دعائه ولا في مناجاته ولا في صلاته. الصراخ ده لا يسمع، لا يؤثر أصلا، بل كثير من الفقهاء يبطل الصلاة للي بيعمل كده، يجعل الصراخ في الصلاة يبطل الصلاة. لكن ورد الإيه؟ البكاء. وبين متأوه وشاكي، ده عبادات كلها، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وشاكن كما قال يعقوب، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وبين قائم وقاعد وراكع وساجد، بعين ما يتحملون من أجلي. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فكل ما تلاقيه في سبيل الله الله عز وجل مطلع عليه. ويشهد لهذا قول الله عز وجل في سورة البروج، والله على كل شيء شهيد. الله سبحانه وتعالى ما يقع للمؤمنين من القتل والتشريد، ويقع للمؤمنين من الإيذاء والابتلاء في سبيل الله، اللي بيحملهم على كده إيه؟ إيه اللي بيخليهم يتحملوا؟ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فوالله على كل شيء شهيد، ربنا سبحانه وتعالى شهيد لا يخفى عليه شيء. بعين ما يتحملون من أجلي، وبسمعي ما يشكون من حبي، أي محبتهم لربهم حملتهم على التهجد والسهر والدعاء والمناجاة والبكاء والشوق إلى الله سبحانه وتعالى. فصل في بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها، وبيان علامات محبة الله، بيان محبة الله للعبد، وبيان علامات محبة العبد لله تعالى. أما محبة الله تعالى للعبد، الأدلة في القرآن كلها بتقول كده. عشان كده المبتدعة سواء بقى من الأشاعرة أو من غيرهم بقى من الأشد منهم في نفي الصفات، الأشاعرة بيأولوا، في أشد منهم بقى في نفي الصفات زي المعتزلة، بعد كده زي الإيه الجهمية، دولت قطاع الطريق بين الخلق وبين الله عز وجل. تخيل دولت يقولوا إن ربنا لا يتصف بصفة المحبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يقول في القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، والله يحب المحسنين، إلى غير ذلك بقى من الآيات اللي فيها ذكر الذين يحبهم الله. فبيقول فاعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على ذلك، كقوله تعالى إن الله يحب التوابين، إثبات صفة المحبة لله من أجمل الصفات وأكثرها أثرا في القلب، إنك تسعى إلى أن تكون محبوبا لله، ربنا يحبك، معنى جميل. إذا كان الإنسان في الدنيا بيسعد ويهنأ إذا شعر إن الخلق إيه؟ يحبونه، صح؟ وبعض الناس عنده استعداد إن الناس تضحك عليه وتزيف له الكلام بالمحبة ويقبل، زي كتير من البنات اللي بتنخدع بالعبارات المعسولة، يعرف أنا بضحك عليه بس هي عايزة تستمتع بالمعنى ده، حد يقول أنا بحبك. طب ما بالك أنت بقى لما يعني ده بيدلك على إن في فطرة في النفس بتسعى لهذا الأمر. خل بقى أنت تسعى وتجتهد ان اللي يكون بيحبك مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. بيقول ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف، ان الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فدي كلها شواهد على اثبات المحبه لله عز وجل. ونبه على انه لا يعذب من يحبه. استدل عليها منين؟ قال لانه رد على من ادعى انه حبيبه بقوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم، قال الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وشرط للمحبة غفران الذنوب فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طب لو ربنا بيحبنا إيه اللي يحصل؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخره، وهو حديث مشهور وتكلمنا عنه في الدرس الماضي باستفاضة. ومن علامة حب الله تعالى للعبد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، حديث مروي عن أنس بإسناد حسن عند الترمذي وابن ماجه. يبقى أنت تتعامل مع ابتلاءات ربنا إزاي؟ زي ابن تيمية كان يقول كده: من يكره البلاء؟ تكفير للسيئات ورفعة للدرجات وقربة من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. أنت تتعامل مع يعني، بس شرعا لا يصح استدعاء البلاء، لا تتمنى لقاء العدو، لا يصح أنك تستدعي البلاء، بل تسأل الله العفو والعافية، لكن تؤمن بأن البلاء يقع قدرا لأنه اختبار للعبد. فإذا وقع تتعامل مع البلاء ده أنه ضيف، هذا الضيف يحل عليك وسيرحل إلى ربه يخبره والله أعلم بما وجد منك. يبقى البلاء ده ضيف، الضيف ده هيرحل ربنا، البلاء طال أصر هيرحل، هيرحل حتى لو بالموت، لو حتى هيكون نهاية الأمر موت، فسيرحل هذا الضيف ويرجع إلى ربه فيخبره والله أعلم سبحانه بما وجد منك. فأري الله من نفسك خيرا وكن عبدا شكورا، عبدا صابرا راضيا حسن الظن بالله. ومن أقوى العلامات، هو هنا جعل من علامة المحبة الابتلاء، إن الله عز وجل أحب قوما ابتلاء. في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، ولو كان بالفعل يسلم أحد من البلاء لسلم أنبياء الله عز وجل وأولياؤه من البلاء. ومن أقوى العلامات حسن التدبير له، من أقوى علامات محبة ربنا للإنسان حسن التدبير له، يربيه من الطفولة على أحسن نظام ويكتب الإيمان في قلبه. لو واحد كل واحد فينا قاعد الليل كله يوميا ساجدا يقول الحمد لله الذي جعلني مسلما، ما يوفيش حق شكر النعمة، صح ولا أنا غلطان يا أخوان؟ ولو قضى النهار كله لسانه لا يفطر عن كلمة الحمد لله الذي جعلني مسلما، أنت عملت إيه؟ عملت إيه عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك هذه المنة العظيمة؟ فالحمد لله، ودي علامة محبة، فاستقبلها استقبالا حسنا. وينور له عقله، أقول متخيل مثلا إنسان عنده عقل وممكن يكون شخصية أكاديمية مرموقة، يعني أستاذ جامعي، راجل متخصص في أي فرع من فروع المعرفة، وهو بيعبد مثلا بوزة، إيه دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يعبد الأوثان، أو يعبد هواء، أو ينكر وجود الله عز وجل أو غيره سبحان الله. يقول وينور له عقله فيتبع كل ما يقربه أي من الله، وينفر عن كل ما يبعد عنه. دي كلها علامة المحبة، إنك تلاقي نفسك بتحب الصلاة، بتحب القرآن، بتحب الذكر، بتحب الطاعة، تأنس بيها، دي علامة حب من ربنا سبحانه وتعالى. إذا تلاقي نفسك بتنفر من القتل ومن الفواحش، الزنا، من الخمر، من المخدرات، تنفر تنفر وتبتعد عن هذا، فهذا من علامات محبة الله. وينفر عن كل ما يبعد عنه ثم يتولاه بتيسير أموره من غير ذل للخلق. إن ربنا يعصمك ويعزك ويصونك عن التبذل والانكسار والتذلل للخلق، ويسدد ظاهره وباطنه، يسدد الباطن بأنه يوفقك إلى تخلية القلب من الدغل، من الشرك والبدع، سوء الظن بالله وسوء الظن بالمسلمين والحسد والحقد من كبائر الباطن وأفاته، يسدد باطنك ويكتب فيه الإيمان، ويسدد ظاهرك بأن تكون إنسان في الظاهر مستقيم على الهدى، يستقيم سمعك وبصرك ولسانك وجوارحك لله عز وجل، نعمة. عشان كده ما تلاقي واحد متدين وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بالنعم دي، وبعدين هو يستشعر أن اللي هو في ده شيء عادي، دي أول سلم الانتكاس، اللي أنت إيه؟ تفقد معنى الشكر، لأن بداية الشكر بتكون إيه؟ الاعتراف بالنعمة، شهود النعمة الأول، وبعد ما تشهد ان دي نعمه يحصل ايه؟ اعتراف. وبعد ما تعترف تقوم تنقاد لعز وجل وتشكره سبحانه وتعالى. ويسدد ظاهره وباطنه ويجعل همه هما واحدا، فاذا زادت المحبه شغله به عن كل شيء. لو زادت المحبة ربنا يشغله بالله وعبادته وذكره ومناجاته وطاعته عن كل شيء. وأما محبة العبد لله تعالى فاعلم أن المحبة يدعيها كل أحد، فما أسهل الدعوة وأعز المعنى. أي حد يقول أنا بحب ربنا، فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النفس إذا ادعت محبة الله تعالى ما لم يمتحنها بالعلامات ويطالبها بالبراهين. فمن العلامات، أنا عايز أجاوب على السؤال ده، هل أنا أحب الله حبا صادقا؟ اتفقنا أن أي مسلم بيحب ربنا قدر من الحب اللي يبقي داخل دائرة الإيمان، لأن لو انتفى الحب عن القلب هيكفر. فأي مسلم ما دام داخل دائرة الإسلام والإيمان هيبقى إيه بالمعنى العام، يعني هيبقى عنده قدر من المحبة. لكن علامة المحبة الصادقة أو سميها كمال المحبة الواجبة إيه؟ بيقول فلا بد إنه يمتحن نفسه بالعلامات وطالبها بالبراهين. فمن العلامات أولا حب لقاء الله تعالى في الجنة، فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه مشاهدته، وهذا لا ينافي كراهة الموت، فإن المؤمن يكره الموت ولقاء الله بعد الموت، ربنا يكون بعد الموت. يبقى فكرة إن هل فينا بقى حد بيقعد يشغل باله كده بمسألة لقاء ربنا والتطلع للأمر ده والشوق إلى اللقاء ربنا سبحانه وتعالى، ودي علامة المحبة، وفعلا يتمنى أن يلقى الله عز وجل، ده أمر إيه من علامات المحبة. طب أقول لك، ما الناس كلها بتكره الموت زي حديث عائشة، قال الموت لأن ما فيه غصص وفيه سكرات، وفي معنى تاني هيجيبه هنا، معنى عدم التهيؤ، أنا خايف أكون مقصر، بل أنا بالفعل مقصر. فده خوف الموت ما ينافيش حب لقاء الله سبحانه وتعالى. بيقول هو من السلف من أحب الموت ومنهم من كرهه، إما لضعف محبته، ضعف محبته لكمال المحبة عنده منخفض، أو لكونها مشوبة بحب شيء من الدنيا، المحبة مش صافية، أو لأنه يرى ذنوبه دايما مستشعر التقصير فيحب أن يبقى ليتوب. ومنهم من يرى نفسه في ابتداء مقام المحبة فيكره عجلة الموت قبل أن يستعد للقاء الله تعالى. واحد شايف أنه مستقيم بس أنا عايز أتطلع أتزود أكتر من السفر ومن الزاد حتى ألقى الله عز وجل على حال مرضية، وهذا كمحب يصله الخبر بقدوم حبيبه عليه فيحب أن يتأخر قدومه ساعة ليهيئ له داره ويعدل له أسبابه فيلقاه كما يهواه، فارغ القلب عن الشواغل خفيف الظهر عن العوائق. فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال المحبة، وعلامة هذا الدؤوب في العمل أو الدأب في العمل واستغراق الهم في الاستعداد. علامة هذا الإنسان يكون دؤوب في العمل، دؤوب في العمل يعني في أعمال الطاعة، ليه أوراد وليه طاعات وعنده جدية واجتهاد، واستغراق الهم في الاستعداد، مش بس شغال بالجوارح، ده دايما همه وخاطره وباله مشغول بهذا الأمر. ومنها من علامات المحبة أن يكون مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه، فيتجنب اتباع الهوى، فيجتنب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكسل، ولا يزال مواظبا على طاعة الله تعالى متقربا إليه بالنوافل. أنا بحب ربنا ولا لا؟ يبقى أسأل نفسي حالي إيه مع الهوى، حالي إيه مع كسل النفس وملها ودعتها وأمراضها وأفتها. لو بحب ربنا حب صادق وعندي كمال المحبة، يبقى أنا أؤثر ما عند الله على ما عندي، ودي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت بالتفصيل، إيثار محبه على محبك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محبه وإن صعب المرتقى. يبقى ده امتحان فعلا وعلامة الإنسان لازم يسأل نفسه فيها. ومن أحب الله فلا يعصيه، من تمام الحب وكمال الحب عدم المعصية. بيقول إلا أن العصيان لا ينافي أصل المحبة. شوف الكلام المظبوط، المعصية مش معناها الكفر، ما هو لو العصيان ينافي أصل المحبة يبقى كده الإنسان هيكفر بالمعصية، وده فعلا ده تقييم الخوارج، ما هو منشأ بدعة الخوارج من حتة الزي دي. لا، المعصية لا تنافي أصل المحبة، إنما يضاد كمالها. وإحنا هنضيف نقول كمالها لإيه؟ الواجب. فكم من إنسان بضرب لك مثال عقلي، أقول لك الغزالي بيفلسف الأمور، فكم من إنسان يحب الصحة ويأكل ما يضره، هو عارف أن أكل الحاجات المقلية في الزيت وأكل السكريات، بيبقى واحد عنده سكر ويقعد يأكل جاتوهات وحاجات ويؤذي نفسه جدا، هو ما بيحبش صحته وبيحب صحته. طب بيعمل كده ليه؟ سببه أن المعرفة قد تضعف والشهوة قد تغلب فيعجز عن القيام بحق المحبة. يبقى ده أمر في إيه؟ بيضرب لك مثال فعلا واحد بيحب ربنا بس قد تغلبه نفسه لضعف المحبة وغلبت الشهوة. ويدل على ذلك حديث نعيمان أنه كان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحده، يعني يقيم عليه الحد أي في الخمر، إلى أن أتي به يوما فحده، يعني ضربه في حد الخمر، فلعنه رجل قال له لعنك الله، وقال ما أكثر ما يؤتى به، يبقى غضب غضبة لله وقال كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فلم تخرجه المعصية عن أصل عن المحبة اللي هي أصل المحبة أو وجود محبة في القلب، وإنما تخرجه عن كمال المحبة أي كمال المحبة الإيه؟ الواجبة. حديث ده أصله في البخاري. ومن العلامات، يبقى من علامات المحبة أن يكون متحفظ من المعاصي. يبقى الإنسان اللي دايما عنده إسراف على نفسه في المعاصي، كبائر، إدمان الصغائر، البدع، كل ده فعلا بيضعف المحبة وعلامة على ضعف المحبة في القلب ونقصان المحبة الواجب. بيقول ومن العلامات أن يكون مستهترا بذكر الله تعالى. طبعا دي من الأخطاء الشائعة في اللغة، الناس تفهم معنى كلمة مستهتر ده أنه إيه؟ المستهتر ده الشخص العابس الغير مكترس اللي عنده لا مبالاة، صح؟ لا العكس، المستهتر ده اللي عنده ولع بالشيء. أن يكون مستهترا بذكر الله يعني ولعا بذكر الله، عنده كلف وولع بذكر الله، لا ينفك عن الذكر، بيكسر منه جدا، خلاص؟ فالاستهتار معناه الولع بالشيء أو الكلف به. يبقى أن يكون مستهترا بذكر الله تعالى، لا يفطر لسانه عن الذكر، تلاقيه بيركب السيارة بيذكر ربنا، ماشي في الشارع بيذكر ربنا، يجي ينام يذكر ربنا، يجي يقوم يذكر ربنا، هو في حالة من الذكر الدائم. ولا يخلو عنه قلبه، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره بالضرورة ومن ذكر ما يتعلق به، فعلا دي علامة محبة. يبقى لو الإنسان بيجد نفسه على طول اليوم غافل الله، ما عندوش في صحيفة ذكره إلا قليلا، يبقى يراجع نفسه، يبقى أنا كده عندي ضعف في المحبة، دي علامة. لأن لو أنا بحب ربنا هكتر من ذكر، والإنسان يكسر من ذكر من يحب. شوفوا أنتوا مجنون ليلى قيس ابن الملوح، شوف بقى الشعر اللي كان بيعمله قد ايه، كان بيحج يا راجل، بيحج وسمع واحد بيقول يا ليلى، واي ليلى في الدنيا يعني، مش ليلى بتاعته خالص، صرخ وهام على وجهه، وكان عنده حاجه عجيبه جدا، ومسك النار ونسى انه مسك نار بسبب يعني ده كله بايه، وكان بيلف يقبل الجدران، اطوف على الديار ديار ليلى وقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار سكن قلب ولكن حب من سكنوا الديار. اي تخيل بقى، فالحب هيحمل الانسان على كثره الايه، ذكر من يحب. كذلك بيقول علامه حب الله عز وجل حب ذكره وحب القران الذي هو كلامه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يبقى حب السنه تعلمها وتعليمها و الدعوة إليها في عموم المسلمين والذب عنها شبهات المبطلين والزائغين والمنحرفين، دي من علامات محبة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. وقال بعض السلف كنت قد وجدت حلاوة المناجاة فكنت أدمن قراءة القرآن. أدمن يعني أكثر وواظب وأواصل. فكنت أدمن قراءة القرآن ثم لحقتني فترة فانقطعت، يعني جالي فطور فما عنتش في نفس الحالة بتاعت الايه، القراءة اللي أنا كنت عليها، لي أوراد جادة بختم باستمرار. فرأيت في المنام قائلا يقول إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي. ومنها وده بقى الرؤى ديت بتبقى من باب اللطائف، الله عز وجل لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من لطف ربنا بعبده أن هو يبعث له رسالة زي دي توقظه وتنبهه وتوجب له أن يرجع مرة أخرى ليأنس بالله، ودي من كرامة العبد على الله. طب افرض تجاهلها، ما يلومش إلا نفسه، تبقى فيه لطائف ورسائل بتنبهك أنت بعيد عن ربنا ليه، فتعامل مع الرسائل دي معاملة جادة. ما منا إلا وله سنة نوم، بينام في الطريق وماشي ربنا، ولكن كن خفيف النوم، إذا نبهت انتبه، إذا أوقظت فاستيقظ، ولا تتجاهل الرسائل والإشارات واللطائف التي ترسل إليك من الله سبحانه وتعالى لتدلك عليه وتأخذ بذلك إليه. ومنها أي من علامات المحبة أن يكون أنسه بالخلوة ومناجات الله تعالى، خلوة الشرعية، خلوة قيام الليل، خلوة الجلوس في المسجد بعد الضحى بعد الفجر للضحى، أو الجلوس بين الأذانين بين الصلاتين، يعني صلاة على إسر صلاة لغو بينهما كتاب في عليين، الاعتكاف، خلوة الاعتكاف. أما الخلوة البدعية، خلوة الصوفية اللي بينقطعوا فيها عن الخلق ويهجروا الجمع والجماعات ويسكنوا الخرابات والصحاري والمزابل، ده مش دي الخلوة الإيه؟ يضيع فيها حق أسرته وحق نفسه وما عليه من واجبات شرعية، لا مش دي الخلوة المقصود. يبقى الأنس بالخلوة، الخلوة الشرعية. ومناجات الله تعالى، من علامات المحبة المناجاة، يكسب المناجاة، يكلم ربنا، يبث شكواه وهمه إلى الله سبحانه وتعالى، هو السميع القريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فيناجي ربه بما في صدره من أمر الدنيا والآخرة وتلاوة كتابه، فيواظب على التهجد ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق. يبقى الإنسان بقى اللي بيضيع الليل في التواجد على مواقع التواصل اللي هي تسرق الوقت بلا نهاية ملهاش آخر، هذا الإنسان مغبون، أي غبن، مغبون غبن شديد جدا. ليه أنت بتعمل في نفسك كده؟ ليه بتضيع الوقت الشريف وتستهلك هذا الوقت فيما لا ينفعك، بل قد يكون عقوبة الإنسان أنه يكون إيه؟ يتورط فيما يضره، فيما يضره، مش بس أنه يكون بيضيع الوقت كده وبيتفرج على حاجات مباحة أو يفر صفحات مباحة، ده ممكن يكون بيتورط لإيه؟ لما أسوأ من ذلك. فإن أقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته. روي أن عابدا عبد الله في غيضته، الغيضة الشجر الملتف زي الواحة كده أو الحديقة، عبد الله في غيضة دهرا زمن طويل، فنظر إلى طائر قد عشش في شجرة يأوي إليها ويصفر عندها، طائر صاحب لحن وإيه وصوت جميل، فقال لو حولت مسجدي إلى تلك الشجرة كنت آنس بصوت هذا الطائر، ففعل. فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل لفلان العابد استأنست بمخلوق لا أحطنك درجة لا تنالها بشيء من عملك أبدا. كذلك حكاية بلا إسناد ولا إخطام، لكن هو عايز يثبت منها إنك إيه، الأنس بالله لا تستعد عنه بشيء، ودي من آفات العصر، المادية الطاغية، انقطاع الصلة بالغيب، الوحشة في القلب من العبادات ومن الخلوة بالله، وغياب معنى الأنس بالله. فبيستعيد الإنسان عن كده بإيه؟ حياة الصخب، وحياة بقى الإيه؟ إما الصخب بأنه يتواجد بنفسه في وسط المجتمعات اللي فيها صخب وفيها اختلاط بالناس وفيها ممارسات وأنشطة تذهب عنه هذه الوحشة، أو أنه لو حتى يخلو بنفسه يعمد إلى الواقع الافتراضي موقع التواصل يبحث عن هذا الصخب وعن هذا الأنس اللي هو في الحقيقة لا يزيد قلبه إلا وحشة، ولا يزيد قلبه إلا قسوة، ولا يزيده من الله إلا بعد، نسأل الله العافية. بيقول فإذا علامة المحبة كمال الأنس بمناجاة المحبوب، وكمال التنعم بالخلوة، وكمال الاستيحاش من كل ما ينقض عليه الخلوة. يبقى أحب شيء إليه أنه يخلو مع ربه في مصحفه، في ذكره، في صلاته. ومتى غلب الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة قرة عين تدفع جميع الهموم، بل يستغرق الحب والأنس قلبه، حب ربنا والأنس بيستغرق عليه حياته، حتى لا يفهم أمور الدنيا ما لم تتكرر على سمعه مرارا، مثل العاشق الولهان. مش ساعات واحد كده تلاقيه سرحان فيكلموه، لو سرحان يقول له انت بتحب، شو ده الكلام اللي منتشر، هو انت بتحب يا ابني؟ ايه بس بتقول ايه فيه ايه انتبه كده. اقول لك احنا لو واحد بقى فعلا مع ربنا سبحانه وتعالى في حالة من الانس الدائم هتلاقي الناس اللي بيتكلموا محتاجين يكرروا عليه الكلام عشان يستفهم بس يعني ايه يطلع من الحالة اللي هو فيها يفهم منه. ومنها ان يتأسف على ما يفوته من ذكر الله تعالى. لو مر عليه ليلة فاته فيها القيام او مر عليه يوم لم يقرأ ورده او مر عليه وقت لم يأكل الاذكار يحس بالغم الشديد والحزن ويتأسف. لكن بتلاقي الواحد بقى مش بس بيفوتوا الاذكار ولا بيفوتوا الورد ده بتفوتوا صلاة الجماعة يفوتوا صلاة الفجر ويقوم من النوم عادي جدا الصبح يفطر فطارا جيدا ويستقبل يومه نشيط وسعيد كأنه ما عملش حاجة كأن ما فاتش منه كارثة كبيرة جدا وهي غياب ايه او ضياع صلاة الفجر. ده نافلة الفجر فقط قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها ايه خير من الدنيا وما فيه. تخيل انك فات منك الدنيا وما فيه هتعمل ايه؟ ده دي النافلة. فبالك بقى بالفريضة وعايش حياته عادي ولا يتألم ولا يتأسف. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. في رواية أخرى عند الإمام أحمد من فاتته صلاة كأنما وتر أهله وماله. يعني صلاة واحدة عصر أو غيرها والفجر يعني إن لم يكن مثل صلاة العصر فهو أفضل أو في منزلته أعلى. إن قرآن الفجر كان مشهودا ومع ذلك الإنسان يفوته ويستقبل حياته ولا يتألم. دي محتاجة وقفة. ومنها أن يتأسف على ما يفوته من ذكر الله وتنعم بالطاعة ولا يستسقلها ويسقط عنه تعبها. قال ثابت البناني رحمه الله كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. وقال الجنيد علامة المحبة دوام النشاط. والدؤوب بشهوة يفطر بدنه ولا يفطر قلبه. يعني الإنسان اللي بيحب حاجة يبقى جسمه بيموت معاه منها لكن قلبه مبسوط صح كده؟ يعني لو افترضنا حد بيحب مثلا التصميم قاعد يشتغل على تصميم حاجة معينة كده ممكن يشتغل في 10 ساعات خلاص وبرامج مختلفة خلاص مجهد جدا نفسه ينام فجسمه متألم بس مزاجه ايه؟ رايق وقلبه سعيد زي اللي بيمارس شيء بيحبه. فهو ده نفس القصة في الايه؟ في المتعلق بربنا سبحانه وتعالى. بيقول ممكن جسمه يتعب من القيام لكن قلبه سعيد. ممكن جسمه يتعب من الصيام يشعر بتعب بس قلبه سعيد. فإن المحب لا يستثقل السعي في مراد محبوبه ويستلذ خدمته بقلبه وإن كان شقا على بدنه. وكل حب قاهر لا محالة. الحب الصادق هيقهر. فمن كان محبوبه أحب إليه من الكسل ترك الكسل في خدمة المحبوب. وإن كان أحب إليه من المال ترك المال في حبه. ومنها أي من علامات المحبة أن يكون شفيقا على جميع عباد الله رحيما بهم شديدا على أعدائه. قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى ما تلاقي واحد دايما عنده غلظة وجفاء على المسلمين ودايما بيقسو عليهم نقول له راجع قلبك كده محبة ربنا في قلبك ضعيفة. من علامات محبة الله أذلة على المؤمنين أعز على الكفار. والعكس تلاقي واحد دايما عنده ليونة مع الكفار ومش عارف يعني يجد في قلبه بغضا لهم أو براءة منهم أو نفرة لهم أو غير ذلك راجع قلبك. ولا تأخذه في الله لومة لائم. يبقى عنده قوال بالحق ولا يداهن مهما كانت العواقب. ولا يصرفه عن الغضب له صارف. احنا طبعا مهما كان العواقب بضوابطها في ضوابط الإنكار لكن لا يأخذه في الله لومة لائم. لا يراعي جانب أو خواطر الخلق على حساب الطاعة وعلى حساب الشرع. تلاقي واحد بيعمل معصية ليه؟ عشان والدي ما يزعلش، عشان والدتي ما يزعلش، عشان اخويا ما يزعلش، عشان صحابي، عشان لا. مين اولى انك تراعيه؟ ربنا ولا الناس ديت؟ تراعي ربنا اولى. ادي معنى ولا تاخذه في الله لومة لائم. ولا يصرفه عن الغضب لها عن الغضب له صارف. يغضب لله والانتهاك محارم الله. النبي صلى الله عليه وسلم الضحوك القتال. يبقى ساعة القتال كان شديد البأس صلى الله عليه وسلم ليه؟ لله. سيدة عائشة تقول لم يضرب بيده قط امرأة ولا خادما إلا أن تنتهك محارم الله. كان لا يقوم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. يبقى فكرة الإنسان هو كيوت وهادئ على طول الوقت دي مش جدعانة ومش دي السنة. لا، السنة الغضب لإيه؟ هو كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس لم يق 20 10 سنين يخدمه لم يقل له لشيء فعله لما فعلته ولا شيء تركه لما تركته. وإنما كان يقول لو قدر لك يبقى مش هيعمل مشاكل على الأكل ولا على الشرب ولا على اللبس ولا على البيت، كل الحاجات مش هيعمل عليها مشاكل خالص، يبقى ده من السنة ويكون هادي جدا فيه. طب غضب وقع انتهاك لمحارم الله بقى، حد عمل معصية، حد انتهك، إيه اللي يحصل؟ يغضب. زيك لما قال لعائشة أتظنين أن يحيف الله عليك أن يحيف الله عليك ورسوله، وضربها صلى الله عليه وسلم بقبضته في إيه؟ في صدرها. ليه؟ لما خرجت خلفه وهو يستغفر لأهل البقيع، وكان في ليلة سيدة عائشة، فأتاه جبريل إن الله يأمرك أن تستغفر لأهل البقيع، فخرج، فخرجت خلفه. الحديث بتاع حاشية ربيع لما إيه خرجت ورجعت، فلما أخبرته فضربها في صدرها وقال أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله، وغضب. وإحنا لأن ده أمر يتعلق بإيه؟ بالشرع، بالدين، يبقى يغضب لله. فهذه علامات المحبة، فمن اجتمعت فيه فقد تمت محبته وصفى في الآخرة شرابه. يا رب اجعلنا من أهل المحبة الصافية. ومن امتزج بحبه حب غير الله تنعم في الآخرة بقدر حبه لله، فيمزج شرابه بشيء من شراب المقربين، كما قال عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، إلى قوله يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون، فقوبل الخالص بالصرف والمشوب بالمشوب. يبقى الإنسان اللي محبته خالصة هيشرب الإيه؟ الشراب خالص، والمشوب اللي هي إيه؟ ومزاجه من تسنيم. التسنيم دي خالصة لمين؟ للمقربين. طب تمزج لمين؟ لأصحاب اليمين أو للمؤمنين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومنها أن يكون في حبه خائفا بين الهيبة والتعظيم، فإن الخوف لا يضاد المحبة، مع حبك لربنا لازم مقام الهيبة يظل في القلب. ولخصوص المحبين مخاوف في مقام المحبة ليست لغيرهم، وبعضها أشد من بعض. فأولها خوف الإعراض، يخاف إن هو يسقط من عين الله، إن ربنا يعرض عنه. وأشد منه خوف الحجاب، يخاف لا يفتن ولا قدر الله يبتلى فيحجب عن الله عز وجل يوم القيامة. وأشد منه خوف الإبعاد، ونسأل الله العافية. يبقى فيه خوف مع المحبة. ومنها كتمان الحب واجتناب الدعوة والتوقي من إظهار الوجد والمحبة تعظيما. من علامات المحبة كتمان الحب واجتناب الدعوة، إنه يدعي دائما هذا الأمر، والتوقي من إظهار الوجد والمحبة تعظيما للمحبوب وإجلالا له، وهيبة وغيرة على سره، فإن الحب سر من أسرار الحبيب. لكن يعظ الناس وينصحهم بما يحببهم في الله ويدلهم عليه، فإن هذا من كمال المحبة. وقد يقع المحب في دهش وسكر، فيظهر عليه الحب من غير قصد. يدخل بقى في شغل الصوفية بقى اللي هو العبارات السكر والفناء وغيره. ويقع المحب في دهش وسكر، فيظهر عليه الحب من غير قصد. ونقول دايما تاني يا جماعة، اللي بيذهل عقله ده مش مقام شريف، وده مش مقام يحرص عليه، مش مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة قاموا فيه أبدا. غاية ما هناك احنا نقول له ايه؟ انه معذور، انه معذور فقط. بيقول فهو في ذلك معذور، كما قال بعضهم ومن قلبه مع غيره كيف حاله، ومن سره في جفنه كيف يكتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.